أن نفتتح الخطبة بالتكبير فنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. إنها أيام التوحيد، إنها أيام التكبير، إنها أيام تعظيم الملك جل جلاله، إنها أيام بيان عظمة وقدرة الملك جل جلاله. اسمع معي إلى قوله جل جلاله في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لترى جمال الوحدانية، لتعظم ربك بالوحدانية. يقول الملك جل جلاله: قل اللهم مالك الملك، حتى ما تتأثر بصور ومناظر وأسماء وعروش وكراسي ظاهرها ملوك، حتى تعلم من هو الملك الحقيقي. يقول لك: قل اللهم مالك الملك، لا ملك سواه، لا ملك على الحقيقي غيره، لا ملك حقيقة غيره جل جلاله. ملوك الدنيا، عروش الدنيا صور، سرعان ما تزول، سرعان ما تذهب، في ليلة، في طرفة عين تذهب ويذهب كل شيء. فالملك الحقيقي هو الله مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء لوقت محدود، فترة محدودة، ابتلاء لك، ابتلاء للملك، ابتلاء للعبيد، ابتلاء للناس، وعندما يشاء وتنزع الملك. بتفكر معي بالآية؟ مستحضر الكلمات؟ مستحضر كلمة تنزع، وكأن الله تعالى يصورك أحدا متمسكا بشيء تنزعه منه. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء. بالظاهر بفترة من الفترات البعض كان أذلة، البعض كان ذليل مذلول هنا وهناك، في لحظة يعز يصبح عزيزا. تعز من تشاء وتذل من كان على عرشه، من كان في ملكه، في سطوته، في أمره ونهيه، بلحظة ينقلب الأمر، يختبئ ويهرب. وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. في مثل هذه الأحداث نقول حقيقة من أعماق قلوبنا: لا إله إلا الله. سيناريو النصر كما قلنا مرارا لن يتوقعه أحد، سيناريو التغيير، سيناريو العزة والتمكين، سيناريو الاستخلاف، سيناريو تحقيق الوعد الإلهي لن يتوقعه أحد، بل سيأتيك من حيث لا تحتسب. كل السيناريوهات والتوقعات ستكون بعيدة عما يرتبه الملك لك، لأنه ملك، لأنه إله، لأنه خالق، لأنه قادر، لأنك عبد ضعيف. لن تتوقع شيء يريك وحدانيته في كل شيء حتى في نصره لعباده. إنها الشام أيها الأحبة في الله. وما أدراك ما الشام، بل أعمق من ذلك، إنها دمشق. وما أدراك ما دمشق، صح عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم للمسلمين آنذاك وللأمة إلى قيام الساعة، محدثا بحديث يذكر فيه دمشق بالذات، يقول صلى الله عليه وسلم: ستكونون أجنادا، جند بالشام وجند باليمن. فقالوا: يا رسول الله خير لنا، إن أدركنا ذلك الزمان أين نكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشام، فإنها خيرة الله تعالى من أرضه، يشتبي إليها خيرة خلقه من عباده. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى: فسطاط المسلمين يومئذ بمدينة يقال لها دمشق. هنيئا لك يا دمشق أن يتلفظ الحبيب صلى الله عليه وسلم باسمك، أن يقول صلى الله عليه وسلم الشام ولم يذهب إليها بعد البعثة، وأن يقول دمشق ولم يذهب إليها بعد البعثة، ثم يخصص فيقول فسطاط المسلمين يومئذ، فسطاط المسلمين منها يعني من دمشق في مدينة يقال لها الغوطة. وفي رواية أخرى كما يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يوم الملحمة الكبرى، الملحمة الكبرى الملحمة التي ستكون في آخر الزمان بين المسلمين والروم، يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين يومئذ بمدينة يقال لها دمشق هي خير البلاد يومئذ. ويقول في رواية أخرى عقر دار المؤمنين الشام. فإذا الشام عموما التي نحن فيها الآن، لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، هي الشام، هي الأرض المباركة، خصص الحبيب صلى الله عليه وسلم منها دمشق المباركة وخصص منها الغوطة. لذلك أيها الحبة في الله، راجعوا التاريخ واقرأوا التاريخ، لا يمكن لمثل هذه البلاد التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يطول فيها حكم الظالمين كثيرا، لا يمكن. من لا يقرأ التاريخ، من لم يقرأ التاريخ لن يعرف أن يحلل الحاضر ولن يعرف المستقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وأخبر عنها، فإذا هي مدينة تلفظ الخبث دائما فيها بين الحين والآخر. هذه هي بلاد الشام. لذلك أيها الحبة في الله، هذا الأمر الذي حصل لبلاد الشام المباركة أمر يفرح به المؤمنون، خصوصا أن الأمر فيه رفع ظلم عن المظلومين، عن المظلومين. وللعلم أن الإسلام أمرنا أن نفرح برفع ظلم عن أي إنسان وإن كان غير مسلم، حتى لا يجير الحال البعض أنه المسألة متعلقة بدين والتزام. بلا شك أننا نفرح بديننا ولا نستعر من هذا، لكننا نفرح بأي ظلم يرتفع، ووالله لو كان عن حيوان. الفطرة الطبيعية البشرية تقول أنك إذا رأيت أحدا يظلم حيوان أعزكم الله، ثم رأيت هذا الظلم ارتفع عنه تفرح، ثم تلوم البعض لما يفرحون برفع هذه المظلمة التي لا أستطيع ولا يستطيع أحد أن يعبر عما رأينا من أسبوع. ما أتوقع أني جلست على الهاتف أشاهد في حياتي مثل هذا الأسبوع من الأحد الماضي حتى اليوم، من مناظر فعلا يشيب لها شعر الرأس، يعجز الكلام، يصمت اللسان عن وصف هذه الحالات، وهم بذاتهم الذين سئلوا ماذا حصل معكم، ما عندهم إجابة. بوجه الكاميرات عم يتصوروا ما عندهم إجابة. شو بدنا نقول؟ شو ممكن نترجم اللي صار معنا؟ شو ممكن نعبر عن مدى الظلم الذي حدث معنا؟ السكوت هو سيد الموقف. لذلك هذه حالة طبيعية، ويومئذ يفرح المؤمنين، المؤمنون يفرحون برفع الظلم عن أي أحد في الأرض، فما بالك بالموحدين، ما بالك بالمظلومين، ما بالك بأخواتنا، ما بالك بالنساء، ما بالك بالطاهرات العفيفات البريئات، ما بالك بالأشبال، ما بالك بالأطفال. لذلك أيها الحبة في الله، رسالة لكل ظالم أينما كان وحيثما حل وفي أي مكان كان وعلى أي كرسي قعد وفي أي دولة في الأرض، أما لك فيما حدث عبرة؟ ألا تعتبر؟ ألا تعتبر لهذا الذي ظلم وظن أنه إله يسبح الناس بحمده ويمجده جنوده ويدعون أنه إله؟ أما لك فيه عبرة؟ أما علمت سنة الله التي لا تتغير في البلاد والعباد؟ وتلك القرى، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. هذا الموعد محتم لا يتغير ولا يتبدل. لذلك لكل ظالم في أي سجن، في أي بقعة، في أي كرس، في أي منصب، إياك ثم إياك أن تظلم. وطالما العقاب الإلهي ثم البشري ما وصلك لسه، ففيك ترجع، فيك تتوب، يمكنك أن ترجع، يمكنك أن تتوب. والله ضربة بيد تسبب ألما لأي مظلوم ستنال جزاءك عليها في الدنيا قبل الآخرة. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ينقل لنا كلام الملك في الحديث القدسي فيما صح عن الحبيب النبي أن الله تعالى يقول جل جلاله: إن دعوة المظلوم أرفعها فوق الغمام ثم أقول لها وعزتي. وهو جل جلاله لا يحتاج لي أن يقسم، لكن يقسم بعزته وعزتي وجلالي: لا أنصرنك ولو بعد حين، ولو طال ليل الظالمين. لكن لابد للفجر أن يبزغ سنة 10 20 50، لكن لابد لهذا الليل أن ينجلي وأن يبزغ فجر الحرية. لذلك لا تحزن كثيرا على ما رأيت من مشاهد، فإني أريد أن أنقل لك مشهدا قرآنيا واحدا يخفف عنك. ذاك صاحب ياسين في السورة التي نقرأها جميعا في الصفحة الثانية يبين الله في ختامها آية تبين حالة ذلك الشهيد عندما هجم عليه قومه وضربوه، حتى يقول المفسرون كابن كثير وغيره أن أمعاءه أحشاؤه خرجت من دبره أعزكم الله من شدة الظلم والضرب. بمجرد أن خرجت روحه ورأى ما أعد الله له قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بلسم جراحك، فإن الله أعد للشهداء والمظلومين ما لم تتوقعه، بل ما إذا رآه صاحب النعم من لم يبتل في الدنيا تمنى أن لو كان مكانه. وبالمقابل لابد أن تأخذ جولة سياحية في القرآن مع ما أعد الله للظالمين حتى تطمئن، حتى ما يخرج بعض المشككين الملحدين ليقول لك: أليس هو بالرحمن الرحيم؟ لما خلق الله الشر؟ لما خلق النار؟ لما لم يغفر للناس؟ لما يعذب الناس؟ أترضى لأمثال هؤلاء الذين عكفوا ليلهم ونهارهم على تعذيب الأحرار من المؤمنين والمؤمنات من الصغار والكبار أن يذهبوا هكذا بغير عقاب؟ عندها تستمتع عندما تقرأ قول الله جل جلاله: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. عندها تستمتع عندما تقرأ قول الله جل جلاله: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. كنت عزيزا في الدنيا تظن نفسك إلها حاكما ذق إنك أنت العزيز الكريم. عندها تعلم لما خلق الله النار لأمثال هؤلاء، لما خلق الله الجحيم، لما خلق الله هذا الأمر. فلا تحسبن الله غافلا، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لذلك أيها الحبة في الله، ما حصل في هذه الأيام القليلة المباركة يدل على وحدانية الله وعظمته في خلقه، وأن الله جل جلاله قادر مقتدر، خالق متصرف، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. من أعظم أسمائه أنه مدبر، وإن ظننت للحظة أن الأمر طال لكن الله جل جلاله يدبر الأمر ويعلم كل شيء ويرى كل شيء ولا يفلت من قبضته أحد. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هل نسيت الأمة غزة؟ هل بعد هذا الخير الذي قدم نسيت الأمة غزة؟ لا والله الذي لا إله إلا هو. فمن يقرأ التاريخ يعلم أنها البداية. ارجع أيها الحبيب إلى زمن الفاروق واقرأ فتوحات الفاروق لتعلم أن الفاروق لم يفتح القدس إلا بعد اليرموك. هل تعلم أين كانت اليرموك؟ اليرموك كانت في الشام في جنوب دمشق. بعد انتصار اليرموك كان فتح القدس. انتقل معي إلى صلاح الدين الأيوبي واقرأوا التاريخ، اقرأ حطين، متى كانت حطين وماذا فعل صلاح الدين قبل حطين؟ هل دخل صلاح الدين إلى القدس قبل تحرير الشام وقبل جمع كلمتها وقبل توحيد صفها وقبل جمع من فيها مع أهل مصر المباركة، ثم ينتقل بعد ذلك للقدس؟ لأن القدس فتحها فتح الفتوح، فلا ينبغي لمدينة أن تكون قبلها مأسورة، ولا بد من تحرير البلاد قبلها حتى يكون تاج الفتوح المسجد الأقصى. فكم هذا الفرح الذي فرحت فيه الأمة هذا الأسبوع، والله لن يوازي شيء عندما يكرم الله جل جلاله الأمة بفتح الأقصى وفتح بيت المقدس وتحريره من أيادي اليهود الظالمين، واجتماع الأمة فيه في الخلافة المباركة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بنزولها في الأرض المقدسة في آخر الزمان. وما الذي حصل في هذه الأيام القليلة المباركة إلا إيذان باقتراب نزول الخلافة؟ كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في أكثر من خطبة أنه سيكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلافة راشدة تكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم ملكاً جبرياً، ثم ملكاً عضوداً، ثم خلافة راشدة. وما سقوط ذلك الملك الجبري والعضودي في هذه الأيام إلا هو إيذان باقتراب نزول الخلافة المباركة في آخر الزمان بإذن الله تعالى. ثلاث رسائل سريعة نختم بها خطبتنا بإذن الله تعالى. الرسالة الأولى لمن كان عنده موظف من أهل سوريا والشام المباركة، كثير من إخواننا نسأل الله تعالى أن يتمم لهم فرحهم، يوضبوا أغراضهم ويحضروا أنفسهم بعد طول غياب لأكثر من 10 سنوات أو أقل أو أكثر، ليرجعوا إلى بلادهم وإلى مسقط رأسهم وإلى بيوتهم وإلى أهليهم. علمت من أحدهم أنه كان يعمل عند أحد لأكثر من 10 سنوات، وكان قد قدم كل ما يستطيع وأكثر، أتقن عمله، أدى أمانته، حفظ ذلك العمل. ثم عندما سألناه عن سبب توقيف ولده عن الدراسة في هذين الأسبوعين قال: لأني أريد أن أذهب إلى الشام وليس معي أجرة الطريق. فأوقف ولده عن الدراسة حتى يعمل ولده ليجمع هو وولده أجرة الطريق. هذا الذي حفظ لك المصلحة لأكثر من 10 سنوات، خدمك وكان عندك وقدم لك كل ما يستطيع وكان أمينا عندك، ألا تستحي أن يذهب ليستدين من الناس أجر الطريق الذهاب إلى الشام؟ ألا ينبغي لك أن تحمله بالأمتعة والأغراض، أن تقول له هذه أجرة 2 أو 3 أو 4 مقدمة بعد توقف العمل أقل القليل، أن تكرمه بذلك الفرح وأن تتم له فرحه، أن يذهب ليجمع من هذا أو ذاك؟ أين الأخوة أيها الحبة في الله؟ أين حفظ الجميل؟ فلا ترضى أن يذهب موظف من عندك أو أخا كان معك عاش هذه السنوات قبل أن تسمحه بكل شيء فعلته معه. الرسالة الثانية لإخواننا الموظفون أو غيرهم من أهل سوريا والشام ممن أراد أن يشد الرحيل عائدا إلى بلده، كذلك احذر قبل أن تترك العمل أن تترك شيئا فيه مظلم لا قدر الله، أو أن تترك صاحب العمل من دون ترتيب مسبق معه. لا بأس أن تنتظر فترة 1 أو 2 أو أكثر أو أقل حتى تتفق على كيفية الانسحاب والذهاب إن أردت الذهاب دائما، حتى لا تذهب من عند أحد كنت عنده ولم تؤدي الأمانة كذلك. والرسالة الأخيرة لنا وللأمة عموما، هذه الأحداث المباركة هي البداية وليست النهاية. إيانا أن نستغرق في الفرح كثيرا وأن نبقى جالسين، ولطالما قلنا قبل ذلك ونعيد ونكرر، الأحداث ستتسارع في الأيام القادمة. من كان يظن أن هذا الأمر المبارك يحصل في أقل من أسبوع، في أقل من أسبوع في بلاد مئات آلاف الكيلومترات مساحتها، ما كان يتوقع ذلك أحد. لكن هذا أمره، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. لذلك الآن وقت التحضر على جميع الأصعدة الفكرية والعلمية والإيمانية والقلبية والروحية، ارتباطنا بالمساجد، رسالتنا لنا ولأهل الشام عموما ولأهل سوريا خصوصا، هذه نعمة أكرمنا الله بها، إن لم نرعها ونعطيها حقها قد تنزع منا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وبالشكر تدوم النعم إن لم نحمد الله. والحمد لا يكون بالأفراح فقط، إنما يكون بالشكر الحقيقي بالأعمال. لذلك من كان بعيدا، من ما لا يزال بعيدا عن المساجد، عن الجمع، عن الجماعات، عن مجالس العلم والإيمان، عن تربية الأبناء والبنات وزوجته، عن حفاظة بيته، عن تقوى الله في نفسه وصلاته ومعاملاته ومعاشراته، فلنرجع جميعا إلى الله جل جلاله حتى نكون متحضرين للبشائر القريبة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يتم ذلك الفرح علينا وعلى المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلوما إلا فككت أسره. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين. اللهم كما مننت على أهلنا وإخواننا في سجون الظالمين في الشام بفك أسرهم، اللهم من علينا بفك أسر المظلومين من أهلنا في لبنان وفي فلسطين وفي كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم فك قيد أسرانا، اللهم انصر مجاهدينا، اللهم مكن لعبادك الموحدين في الأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي راية الحق والدين يا رب العالمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.